وما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم توضع فيها، وما زاد الكراهة قائمة. من استطاع أن يتوضع عندما يأكل اللحم أو الطعام فليفعل، مستحب. فكيف إذن بالذي يدخل النار في جوفه؟ كيف تصح صلاته؟ ما ينتقل وضوءه؟ غلطون وجهلون وفعلوا فينا الأعاجيب، ولكن رزقنا الله بأهل العلم فعلمونا وبصرونا، فعرفنا أن تدخيل رذيلة من رذائل الشياطين وعبث وسخرية وإفساد للمال والعياذ بالله تعالى، فتركناه. عزمتم إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.